الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قال في التفسير: ونزل في جماعه اسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم في المقام مع الكفار وترك الهجرة. قالوا لهم: موبقين أو موبقين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم. قالوا: معتذرين، كنا مستضعفين عاجزين عن إقامة الدين في الأرض، أرض مكة. قالوا لهم توبيخا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى أرض الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المفسر في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال توفاهم يعني أنهم قال هم الذين قتلوا يوم بدر، وجاء توفاه الملائكة يعني الوفاة هي أخذت يعني أخذ أرواحه. وقد جاء الذي يتوفى ملك الموت، ثم هناك الملائكة بعد ذلك الذي تأخذ روح يعني هذا المتوفى وتعرفه. من الذين توفاه الملائكة يعني تأخذ أرواحهم يعني عند الموت ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم هنا حال يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم، ظلوا بيت ظالمي أنفسهم لبقائهم على يعني مشايعين ومسايرين وموافقين لأهل الكفر وباقين ما، فكان هذا من ظلمه أنفسهم. أما هم أعلنوا الإسلام يعني كانوا في أنفسهم مسلمين، لكنهم بقوا يعني قائمين وساكنين مع الكفار ويفعلون يعني أفعالهم ما يطيبوا، يعني لا يستطيعون إقامة الصلاة ولا يعني إظهار شعائر الدين، فهم ظالموا يعني ظالموا. قال الله تبارك وتعالى: ظالمي أنفسهم، أي ببقائهم وبتركهم إقامة شعائر الدين. قالوا أي تقول له الملائكة عند حفظ أرواحهم: فيما كنتم، يعني فيما كنتم على هذا النحو. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. مستضعف يعني يستضعفنا أهل الكفار أقوى منا ويستضعفنا. قالوا أي الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إلى أي جهة من الجهات، ولا تبقوا يعني على حالكم مع الكفار. قال جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لأن الله تبارك وتعالى حكم لهم هنا مأواهم مأوى المستخر جهنم، وساءت مصيرا لا مصير أسوأ من هذا المصير. ثم قال تبارك وتعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا استثناء هنا مستضعفين، يعني أهل الضعف والذين أستضعفهم الكفار. ثم قال الله: من الرجال والنساء والولدان. فهذا لا يختصر على النساء فقط والولدان، وإنما قال الله عز وجل كذلك من الرجال، إذا كان رجل أو امرأة أو أطفالهم صغار لا يستطيعون حيلة، يعني لا حيلة لهم، يعني سبيل إلى الخروج من أرضهم أرض الكفار التي هم فيه، ولا يهتدون سبيلا إلى بلد آخر يعني هاجروا فيه. قال جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنه. وعسى من الله التخفيف، عسى من الله، إذا عسى جاءت إلى الله ونسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى فهو على التخفيف، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يمنعه شيء. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعفو عنهم يعني بقائهم في أرض الكفر وعدم إقامتهم يعني شيئا من الدين، ما أقاموا شيئا من الدين إلا كان الإيمان في قلوبهم وخافوا من الكفار وظلوا على هذا النحو يعني ساكنين معهم ولم يظهروا يعني صلاة ولا غيرها. أولئك قال جل وعلا: أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا لهم. نعم. ثم قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مرابعه، اي مهاجرا كثيرا وسعه في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لجلده بن بورا الليث فقد وقع ثبت اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. نعم. قال جل وعلا يعني محرضا على الهجرة وداعيا يعني إليها: هؤلاء الذين يأكلون عند الكفار وإن كانوا مستضعفين، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. قال هنا مراغما يعني أرضا واسعة، وسعة يعني في الرزق، يعني أنه إذا توجه للهجرة فإنه سيجد يعني أرض الله الواسعة التي يستطيع أن يعني يهاجر إليها. وسعى كذلك في الرزق، أن الله تبارك وتعالى يعني لن يضيق عليه، فسيترك وإن ترك ماله وترك يعني عقاره، إلا أن الله تبارك وتعالى سيعوضه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. يعني انه لو لم يصل الى الدار التي يعمل فيها، اما دار الاسلام التي يعمل فيها او دار اخرى يعني يستطيع ان يقيم فيها يعني الدين، كما هاجر المسلمون الى الحبشه لم تكن دار اسلام ولكنها كانت دار يعني يعمل المسلمون فيها على أنفسهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل يعني للمؤمنين في مكة: يعني اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، يعني أن ما أحد عنده يعني يظلم، فيعيشون يعني في الأمن والعدل ويستطيعوا أن يعني يقيموا دينهم وإن كانت يعني بلاد كفر. الهجرة إما لأرض كفر لا يستطيع المسلم فيها أن يأمن على نفسه وأن يقيم دينه، وإما لأرض الإسلام. فأخبر سبحانه وتعالى أن من خرج من بيته مهاجرا إلى الله نيته الهجرة إلى الله ثم أدركه الموت وهو في الطريق لم يصل إلى يعني أرض مهاجرة، قال جل وعلا: فقد وقع أجره على الله. ومعنى وقع أجره على الله يعني أن الله تبارك وتعالى يعني أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، أجره ثابت عند الله تبارك وتعالى، وأن الله يعطيه أجر الهجرة كامل ولا ينقصه، أنه لم يعني يبلغ المكان الذي يعني كان يريد أن يهاجر إليه، فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال التفسير: وإذا ضربتم سافرتم في الأرض فليس عليكم جناح في أن تقصروا من الصلاة فإن تردوها من أربع إلى تردوها من أربع إلى اثنتين إن خفتم أن يفتنكم أن ينالكم بمكروه الذين كفروا. بيان للواقع الذاكرة فلا مفهوم له. وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مرحلتان. أربعة برد نعم وهي مرحلتان. ويؤخذ من قوله فليس عليك جناح أنه رخصة لا واجب وعليه الشافعي إن الكافرين كانوا عدوا مبينا بيني عداوة. نعم عند الله تبارك وتعالى حكم القصر في السفر لهؤلاء الذين أمروا أن يضربوا في الأرض خروج المهاجرين. قال جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض. والضرب في الأرض هو السير فيها الخروج منها. سمي ضرب لأن يعني المسافر يضرب الأرض يعني برجله ونحو ذلك. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فيها. قال جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم جناح إثم أو حرج أن تقصروا من الصلاة فتصبح الصلاة قد ترد الرباعية إلى ثنائية. تصبح الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء تصبح صلاة ثنتين. قال جل وعلا: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني إذا خشيتم أن يفتنكم بمعنى أنهم يفتنوكم بنوع من التعدي عليكم يعني في الصلاة فإنه الصلاة الطويلة تكون مدعاة إلى أن يهجموا عليهم أن يسلبوهم أن يغيروا عليهم. فإذا خفتم هذا فصلوا الصلاة هذه هذا يكون صلاة خفيفة يكون فيها نوع من أخذ يعني الحذر والتأكد للكفار. وهذا المفهوم قال هذا المفهوم لا مفهوم له بعد يعني جعله الله تبارك وتعالى القصر لكل مسافر أصبح القصر لكل مسافر. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله قد أمنا يعني بعد أن فتحت مكة فلماذا يعني نقصر ليش تقصر بعد الآن؟ قال: صدقات صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقات. فبقي هذا حكم عام سواء كان يعني في حال الفتنة وغلبة الكفار والخوف منهم أو في حال الأمن فإنها أصبحت رخصة لكل مسافر له أن يقصر من الصلاة. وفي كل أسفار النبي صلى الله عليه وسلم قصر في صلاته لم يترك القصر قط صلى الله عليه وسلم كل سفر سافر فيه. قال هنا أربع برد والبريد مرحلة، المرحلة التي تقطعها الإبل في يوم، وهي نحو 40 كيلو بتقديراتنا الآن، فأربع برج يعني نحو حوالي 120 كيلو. لكن هذا إنما هو بحسب، يعني هذا اجتهاد على كل حال، وهو بحسب يعني وسائل السفر في ذلك الوقت، والتي كانت لا تقطع هذه المسافة إلا في نحو 4 أيام. فهو يعني أظن طبعا جعل هذا إلى يعني أقل من هذه المسافة، وتقدير لم يقدر الشرع مسافة لقصر الصلاة، يعني لم يأتي في الكتاب ولا في السنة مسافة يقطعها، وإنما هذا أصبح كل سفر، كل ما ينطق عليه سفر ويسمى الإنسان فيه مسافر فله أن يقصر من الصلاة، طلب في الأرض للسفر. ثم قال جل وعلا يعني فتنة الكفار، تحذير فتنة الكفار، قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، عدوا مبينا، عدو ظاهر العداوة وبينها، وأنهم يعني يتربصون بكم، وقد يتربصون في أنهم وهم في مسافرون سفر طويل ويصلون هذه الصلاة الطويلة الرباعية، وما تكون فرصة لهم يعني هجومهم على المسلمين وقتلهم إياهم وهم في حال الصلاة. نعم. وإذا كنت يا محمد حاضرا فيه وأنتم تخافون العدو فأقمت لهم الصلاة، وهذا جرى على عادة القرآن فخطاب فلا مفهوم له، فلتقم طائفة منهم معه وتتأخر طائفة، وليأخذوا أي الطائفة التي قامت معه أسلحتهم معهم، فإذا سجدوا أي صلوا فليكونوا أي الطائفة الأخرى من ورائهم يحرسون إلى أن تقضوا الصلاة وتذهب هذه الطائفة تحرس، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم معهم إلى أن تقضوا الصلاة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم كذلك ببطن نخل، رواه الشيخ. ود الذين كفروا لو تقفلون إذا قمتم إلى الصلاة عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، من يحمل عليكم فيأخذوكم، وعلى علة الأمر بأخذ السلاح، ولا جرح عليكم إن كان بكم ألم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فلا تحملوها، وهذا يفيد إيجاب حملها عند عدم العذر، وهو أحد قولين للشافعي والثاني أنه سنة، ورجح وخذوا حذركم من العدو أن يحترزوا منهم ما استطعتم، إن الله عد للكافرين عذابا مهينا لا إحالة. شرع الله القصر في السفر، وبعدين شرع لهم كذلك صلاة الخوف، كذلك تحرزا من فتنة الكفار. قال جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قال هنا التفسير بأن هذه لا مفهوم لها، يعني سواء كان النبي موجودا في المؤمنين يعني صلاة الخوف سواء كانت بوجود النبي أو ب عدم وجوده صلى الله عليه وسلم، قال هذه يعني طريقة القرآن في الخطاب، أنه أحيانا يصدر الأمر للخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا سواء كان طبعا هذا الأمر إنما هو لجميع المؤمنين. فإذا كنت فيهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذه صورة من صور صلاة الخوف، ذكرها القرآن هنا بالنص، وإن كان النبي قد صلى صلاة الخوف في أكثر من 16 صورة في بعضها اختلاف، فهذه صورة من هذه الصور، قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، يعني طائفة إذا حينقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلتقم طائفة منهم معك، يعني حال بدك للصلاة، وليأخذوا أسلحتهم، يعني يجب أن يصلوا وهم في السلاح فيحمل سلاحه معه يعني وقت الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني الطائفة الثانية تكون في الصف الثاني واقفة، تكبر مع الإمام وتركع معه، لكن إذا جاء للسجود يسجد الصف الذي يلي الإمام، والصف الذي خلفه يظل واقف يعني مستعد مع سلاحه ومستعد. فالسجود في هذه الركعة يكون للصف الأول الذي يلي الإمام. قال جل وعلا: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائك. والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وهذه الصورة الثانية، وهي أنه في الركعة، طبعا في الركعة الأولى هذه الذين سجدوا في هذه اليد، في الركعة الثانية يسجد أهل الصف الثاني ويبقى أهل الصف الأول قائمين، ثم يسلم الإمام. إذا سلم الإمام يسلم به، فيكون كل منهم فكنوا كذا قد صلوا ركعتين مع الرسول. لكن بالنسبة للسجود، الصف الأول سجد في الركعة الأولى والصف الثاني سجد في الركعة الثانية. أما الصورة الثانية ينقسم طائفتين: طائفة تصلي مع الرسول، وطائفة تكون بوجه العدو، هذا إذا لم يكن العدو في القبلة. يعني إذا كان العدو في القبلة تكون الصورة الأولى، وإذا لم يكن العدو في القبلة، العدو مثلا خلفهم، فيقوم وينقسم إلى قسمين: قسم يصلي نصف الجيش، والنصف الآخر يكون واقف بإزاء العدو. فإذا يدور يصلوا مع الرسول، جاء السنة أنه صلوا مع الرسول ركعة، اللي هم يعني القسم الأول الذي صلى مع الرسول، ثم بعد ذلك يذهبوا يجلس النبي أو يظل قائم ويكملوهم لأنفسهم في صورتين: صورة أنهم يكملوا لأنفسهم ركعة ثم يذهبون يعني بإزاء العدو، وتأتي الطائفة الأخرى تصف ويصلي بها النبي ركعة ثم ينتظر جالسا حتى يتمهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم صلوات الله وسلامه. فيكون الرسول له ركعتان، ولكل منهم ركعتين: ركعة صلىها مع الرسول، والركعة الثانية صلىها وحده ويسلم به. أو أنهم يصلوا ركعة مع الرسول ويسلموا ويذهبوا، وبعد ذلك يعني يصلوا ركعة لأنفسهم يعني خارج الصلاة، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي الركعة الثانية مع الرسول ويسلم بهم، ثم يكملون ركعة أخرى في الخارج. فهنا قال الله تبارك وتعالى: والتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم الجميع، يعني على الجميع أن يأخذ حذره وسلاحه فلا يصلي بغير السلاح. ثم قال جل وعلا: وإن كان لكم أذى من مطر أرض موحلة أو كنت ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، يعني بين الله تبارك وتعالى لماذا أمرهم بأخذ أسلحتهم وهم في الصلاة، قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم. غفلة مجرد يعني شيء من النسيان وترك السلاح، فيميلون عليكم ميلة واحدة، أن يكون متربصين بكم، لأن الكفار قالوا انتظروهم فإن عندهم صلاة هي أحب لهم من أي شيء في الدنيا، حتى إذا كانوا في السجود يعني يهجم عليهم فيقتلوهم وهم بعيدون عن السلاح. قال جل وعلا: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ومعنى يميلون عليكم يعني يتحولون بهجوم واحد عليكم ميلة واحدة، وأنتم في حال غير مستعدين لهم، والمسلمين مثلا في السجود فيصلوا عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم قال جل وعلا: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا السلاح. يعني إذا كان يشق حمل السلاح في هذا الوقت، كان واحد مريض ويصلي مريض ما يقدر يحمل سلاحه، درع لابسها وخوذة على رأسه وسيفه ورمحه يقوم به ويأخذ في شقه، أو كان مع الطين والوحل والنخل شقه أن يضع سلاحه، فوضع السلاح فقط في هذه الحال المشقة الشديدة في حمل السلاح وقت الصلاة. ثم قال جل وعلا: وخذوا حذركم. أمر آخر بأخذ الحذر: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. عذاب ذوئها. نعم. ثم قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة أي فرغتم منها فاذكروا الله بالتهليل والتسبيح قياما وقعودا وعلى جنوبكم مضطجعين أي في كل حال. فإذا اطمأننتم أي أمنتم فأقيموا الصلاة أدوها بحقوقها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي مكتوبا أي مفروضا موقوتا أي مقدرا وقتها مقدر وقتها فلا تؤخر عنه. نعم. قال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة. ومعنى قضيتموها هنا يعني انتهيتم منه، وليس القضاء اللي هو بمعنى الاصطلاح اللي هو إيقاع الصلاة في غير وقتها المقدر شرعا، لا، فإنه في الفقه يكون في الاصطلاح الأداء إيقاع الصلاة في وقتها المقدر شرعا، والقضاء إيقاع الصلاة في وقتها يعني غير المقدر شرعا. لا، هنا قضاء بمعنى يعني أنهيتم الصلاة طبعا في وقتها. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني بالتسبيح والتهليل والتكبير، ذكر الله تبارك وتعالى يعني على كل أحوالكم، وأنتم قيام وأنتم جالسون وأنتم يعني مضطجعون. فإذا اطمأننتم يعني من العدو فأقيموا الصلاة، فإن صلاة الخوف يعني صلاة ليس فيها طمأنينة، صلاة فيها صلاة ولكن حذر من الكفار وترقب لهم ونظر لهم وانتظر أن يأتي هذا وأن يذهب ذلك، ففيها حركة وفيها ترقب للكفار. فإذا اطمأننتم يعني كان وقت أمن، و يعني لم يكن ثم يعني عدو تراقبونه فأقيموا الصلاة، قيموها يعني أدوها على الوجه الأكمل. إن الصلاة كانت وإن كتابا موقوتا، جل وعلا قال: إن الصلاة كانت هنا كتابا يعني فريضة موقوتا يعني بوقت. ومن أجل هذا يعني شرعت صلاة الخوف لتصلى في وقتها، وإلا كان في الخوف مثلا ممكن تأجيل الصلاة في الوقت الذي فيه خوف وكذا، فتؤجل مثلا يعني صلوات النهار تزيد في الليل، أو صلوات الليل تزيد في النهار، لأن الوقت وقت الخوف. لا، الله تبارك وتعالى فرض الصلاة في الوقت، فإذا لا بد من إيقاع، وفي خوف وفي عدو هذا هو ينتظر فهو فرض الصلاة، ولكن تصلى بهذه الصورة. وذكرنا أن الصلاة طبعا فيه يعني صلاة جاء في الآية، نزلت في صلاة الخوف ونزلت آية أخرى في صلاة الخوف اللي هو وقت المسائر، وقت المعركة كذلك يصلى، وهي قول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا يعني ماشين او ركبان راكبين. فهذه الصوره من صور صلاه الخوف، وهو ان يصلي وهو على فرسه مثلا او على ناقته، او رجالا يعني وهو سائر على قدمين، او ركبانا وهو راكب. فهذه حال المسافر، هذه حال ما يكون في يعني قامت المعركة والمعركة قائمة مع الكفار، وجاء وقت الصلاة فكذلك يصلي في وقت الصلاة، لكنها تكون صلاة يعني على الحال التي هو فيه. فإن كان ماشي يصلي وهو ماشي، فكان ماشي يستطيع عند الركوع يركع، عند السجود يسجد، وهو يعني كان في طريقه يخاف أن يدركه الكفار دي. أو راكب فيصلي. فهذه يعني الصورة الأخيرة من صلاة الخوف، وهي الصلاة في وقت المعركة. الشاهد أن قول الله تبارك وتعالى يعني: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المنكر موقوتا جاء التعقيب لبيان أنه فرض عليكم الصلاة في وقت الخوف، لأن الصلاة فريضة وقتها الله تبارك وتعالى بميقاتها، فالظهر له وقت، المغرب له وقت، العشاء له وقت. نعم. ثم قال تعالى فقفنا إن شاء الله. إن شاء الله.